أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن حكم الجمل بعد النكرات وبعد المعارف. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول المعربون على سبيل التقريب، على سبيل التقريب على الطالب، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. وشرح المسألة مستوفاة أن يقال، يعني لكي نشرح هذه المسألة بتفصيل، هذا كلام تقريبي وليس كلاما تفصيليا، ليس بالضبط. إذا كنت زيد يكتب الواجب، فيكتب الواجب جملة بعد المعرفة وليست حالا، تفهمني؟ فليست كل جملة بعد النكرة هي صفة وبعد المعرفة هي حال، ولكن في الغالب هكذا. ولهذا السبب قال إن المسألة تقريبية. وشرح المسألة مستوفاة أن يقال الجمل الخبرية، يعني هكذا بالضبط هذا أولى، الجمل الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها، زيد يكتب الواجب، زيد يستلزم جملة بعده خبرا، فإذا لا نسميها حالا لأنه استلزمها ما قبلها. الجمل الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها، أو بمعرفة محضة فهي حال عنها. ما معنى محضة؟ قال يعني إذا كانت نكرة خالصة أو معرفة خالصة. هل هناك نكرة غير خالصة أو معرفة غير خالصة؟ قال نعم، وفي هذا الحال ستكون الجملة محتملة. إذا حملت الكلمة على النكرة فهي ماذا؟ فهي صفة، فالجملة بعدها صفة، وإن حملتها على التعريف أو التخصيص فهي حال، وهكذا. أو بغير المحضة منهما فهي محتملة لهما، وكل ذلك بشرط وجود المقتضي وانتفاء المانع، وجود العلاقة وانتفاء ماذا؟ انتفاء المانع، أن تكون أن لا يكون ما قبلها مستلزما لها. مثال النوع الأول وهو الواقع صفة لا غير لوقوعه بعد النكرات المحضة، لأنه جاء بعد نكرة خالصة، مثل قوله تعالى: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كتابا، ما صفة الكتاب؟ قال هنا نقرأه، يعني كتابا مقروءا. فجملة نقرأه جملة مرتبطة بكتاب، وكتاب لا يستلزمها، لا يحتاج إلى هذه الجملة بعده، يعني لا يحتاجها خبرا، لا يحتاجها غير ذلك. وكلمة كتاب نكرة محضة، نكرة كاملة، فهمنا؟ فنقول إن الجملة هنا في محل نصب نعت لكتاب. ومثله قول الله تعالى: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لما تعظون قوما الله مهلكهم، قوما مفعول به، ما صفة هؤلاء القوم؟ مهلكون. هذا الكلام في قصة أصحاب السبت، انقسم أهل الكتاب من هذه القرية إلى ثلاث فرق، إلى فرقة تصيد يوم السبت وهو اليوم المحرم، وإلى فرقة مؤمنة امتنعت عن صيد السبت، وإلى فرقة متوسطة. هذه الفرقة كانت لا تريد صيد السبت، ولكنها في نفس الوقت لا تعارضه، فتقول للفريق المؤمن: لماذا تنصحونهم وأنتم تعلمون أن الله تعالى سيهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا؟ فيقولون: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فالله مهلكهم جملة اسمية مبتدأ وخبر، صفة لماذا؟ صفة للقوم. ومثله قول الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. فاليوم نكرة ولا بيع، الجملة في محل رفع نعت. ومنه: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. طيب، استطعما أهلها، وكان حقه أن يقال أهل قرية استطعماهم، استطعما أهل القرية، لأن إذا ذكر أهل القرية فنعيد عليهم الضمير، وإنما أعيد ذكر الأهل هنا لأنه لو قيل استطعماهم مع أن المراد وصف القرية لازم خلو الصفة من ضمير الموصوف، لأن الكلام هنا عن القرية ليس عن الناس، فهمنا؟ ولو قيل استطعماها لكان مجازا، لأنهم لا يستطعمون القرية، لا يطلبون الطعام من القرية بل من أهلها، ولهذا كان هذا الوجه أولى من أن تقدر الجملة جوابا لإذا، لأن تكرار الظاهر يعرى حينئذ عن هذا المعنى، يعني تمام. نعم. هنا هنا يقول هنا هذا الوجه أن نقول إن الجملة هنا استطعم أهلها صفة للقرية، هذا الوجه أجمل من الوجه الذي قال إن جملة استطعم أهلها صفة لإذا، عفوا جواب لإذا، يعني حتى إذا أتيا أهل قرية ماذا حدث عندما أتيا أهل قرية استطعما أهلها. طيب لماذا؟ قال هذا الوجه أولى من أن نقدر الجملة جوابا لإذا، لأن تكرار الظاهر هنا استطعما أهلها سيعرى عن هذا المعنى، عن هذه النقطة اللطيفة، يعني في هذا الحال لن يكون هناك فائدة من تكرار كلمة أهل قرية واستطعما أهلها مرتين. جيد. وأيضا فلأن الجواب في قصة الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا، ليس الجواب هو قتله، فانطلق حتى إذا لقي غلاما، إذا لقي غلاما فقتله، قال ليس قتله هو الجواب، بل الجواب هو كلام ماذا؟ كلام موسى عليه السلام، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا هو جواب إذا. فهنا لا نقول إن استطعم أهلها هو الجواب، أبوا أن استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، هذا هو الجواب، أو قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا أجمل في كونه جوابا، وهكذا، لأن الماضية المقرونة بقد لا يكون جوابا، تفهمني؟ الماضي فقتله لا يكون جوابا، فليكن قال في هذه الآية أيضا جوابا، ليكن كلمة قال أقتلت نفسا هو الجواب، وهنا أيضا نقول قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا هو الجواب. ومثال النوع الثاني وهو الجملة التي قبلها معرفة فتقع حالا صريحة، مثاله وهو الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف المحضة، قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، تستكثر بالرفع، قال العلماء جملة قبلها فاعل وهو معرفة أنت، ويكون تكون هذه الجملة في محل نصب حال، يعني لا تمنن مستكثرا، ومثله قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني والحال هكذا. ومثال النوع الثالث هو المحتمل لهما بعد النكرة، مثل قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فذكر هذا مبتدأ، ذكر خبر، ومبارك نعت، وأنزلناه. قال العلماء يحتمل أن تقول حالا للذكر لأنه مخصص بقوله مبارك، تفهمني، ويحتمل أن تقول نعت ثاني. فلك أن تقدر الجملة صفة، أن تقدرها صفة للنكرة، فهمنا، وهو الظاهر، تكون صفة ثانية، ولك أن تقدرها حالا عنها، لأن النكرة قد تخصصت بالوصف، وذلك يقربها من المعرفة. حتى إن أبا الحسن يعني ابن عصفور أجاز وصفها بالمعرفة، فقال في قول الله تعالى: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. قال إن الأوليان صفة لآخران لوصفه بيقومان، يعني آخران يقومان، فصار ماذا؟ نكرة مخصصة، فصارت في قوة المعرفة. ولهذا قال إن كلمة الأوليان صفة ثانية لهم. ولك أن تقدرها حالا من المعرفة، وهو الضمير في مبارك، وهذا ذكر مبارك، يعني مبارك هو، أنزلناه يعني حال كونه منزلا، هو مبارك في حال إنزاله، إلا أنه يضعف من حيث المعنى، يعني يكون الكتاب مباركا في حال الإنزال، فهمنا. قال هنا: إلا أنه يضعف من حيث المعنى وجه الحال، يعني الوجهان اللذان نعربه فيهما على الحال ضعيفان من جهة المعنى، وإن كانا جائزين من جهة الصناعة. أما الأول فلأن الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال، وهذا ذكر أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فهذا اسم إشارة، ذكر خبر، مبارك صفة للذكر، يعني هذا ذكر يشير الله تعالى إلى القرآن بأنه ذكر ماذا؟ بأنه ذكر مبارك. وأنزلناه، فقال ليست الإشارة إلى الذكر في حالة النزول، بل الإشارة هنا إلى الذكر المنزل عموما، سواء كان بعد النزول أو في حاله، فالإشارة إلى الذكر المنزل مطلقا، فلأن الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال، كما وقعت الإشارة إلى البعل في حالة الشيخوخة، يعني وهذا بعلي شيخا، يعني حال كون هذا زوجي حال كونه شيخا. أما الثاني فلاقتضائه تقييد البركة بحالة الإنزال، تقول: ما أحد يقرأ، فيجوز الوجهان لزوال الإبهام عن النكرة العمومها. ومثال النوع الرابع وهو المحتمل لهما ولكن بعد معرفة، المعرفة هنا ضعيفة، فهي معرفة في اللفظ ولكنها نكرة في المعنى، تحتمل الجملة بعدها الوجهان أيضا، مثل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار معرفة، ولكن ما أريد به حمار معين، بل أريد الجنس، وجنس الحمار في لفظه معرفة، الألف واللام الجنسية تعرف اللفظ ولكنها لا تعرف الحقيقة، فهمنا. فيحمل أسفارا، يجوز أن نقول نعت للحمار، ويجوز أن نقول ماذا؟ أن نقول حال منه. ويقول قال: فإن المعرف الجنسية يقرب في المعنى من النكرة، فيصح تقدير يحمل حالا أو وصفا، يصح أن نقول وصف ويصح أن نقول حال. ومثله قول الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل نسلخ منه النهار، فالليل معرفة بأل، ولكن قصد الجنس، قصد به الجنس، فنسلخ منه النهار في ماذا؟ في محل رفع نعت لليل، أو في محل نصب حال منه محتملة. قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، اللئيم هو البخيل يسبني، فهمنا؟ فجملة يسبني حال من اللئيم، ويكون المعنى أمر عليه حال كونه يسبني، ويجوز الصفة، ويكون المعنى أمر على اللئيم الذي من صفته أنه يسبني مطلقا، ليس في حال مروري فقط، بل من صفته أنه يسبني. وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود. هذا الضابط الذي ضبطنا به في البداية فيه قيود. أولا كون الجملة خبرية، احترزت بذلك من نحو قولك هذا عبد بعتكه، فبعتكه هذه الجملة إذا أريد بها إنشاء عقد البيع، هي جملة إنشائية يريد بالجملة الإنشاء، وهذا عبدي بعتكه هكذا إذا أردت الإنشاء، فإن الجملتين هنا مستأنفتان، لأن الإنشاء لا يكون نعتا ولا حالا، هذا عبد بالنكرة أو هذا عبدي بالمعرفة، وبعتكه لا نقول هي جملة مستأنفة، ولا يجوز أن نعربها حالا أو نعتا، لأن النعت والحالة يشترط فيهما ماذا؟ لأن يشترط فيهما إذا كانا جملة فأن تكون الجملة خبرية. قال ويجوز أن تعربهما غير استنافية، يجوز أن يكون خبرين آخرين إلا عندما منع تعدد الخبر، يعني نقول هذا عبد وهذا بعتكه فتجعلها خبرا ثانيا عندما أجاز التعدد، هو اختيار ابن عصفور. وعندما منع التعدد، طيب عندما منع التعدد، لأن الذين منعوا التعدد يقدرون مبتدأ ثانيا، والذين منعوا التعدد هؤلاء بعضهم يمنع التعدد مطلقا وبعضهم يمنعه في حال الاختلاف، يعني زيد طالب عالم كاتب قال لا بأس بهذا، الأشكال عنده في زيد طالب يكتب الواجب ومثلا أمام الأستاذ أو في المدرسة فيقول لا يتعدد الخبر وهو ماذا؟ وهو مختلف. قال هنا وهو أبو علي الفارسي وكذلك لا يجوز عندما منع وقوع الإنشاء خبرا مطلقا، يعني لأن هناك من قال إن الإنشاء لا يقع خبرا أصلا وهم طائفة من الكوفيين. ثم قال ومن الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية فيختلف الحكم باختلاف التقدير. نحن قلنا مثال هذا قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فإن جملة أنعم الله عليهما تحتمل الدعاء فتكون جملة اعتراضية، يعني قال رجلان اللهم اغفر لهما ادخلوا الباب، فتكون هذه الجملة جملة دعائية، أنعم الله عليهما بقصد الدعاء فتكون جملة اعتراضية، ويجوز أن تكون جملة خبرية ليست إنشائية فتكون صفة ثانية، قال رجلان، ما صفة الرجلين؟ هم أولا من الذين يخافون، ثانيا من الذين أنعم الله عليهم. ويضعف من حيث المعنى هنا أن تكون حالا، مع كون رجلان نكرة موصوفة بمن الذين يخافون، فلماذا لا نقول أنعم الله عليهما حال؟ قال هو ضعيف لأنه سيكون نحن نعرف أن المعنى أن الحالة تكون مقارنة لعاملها في الغالب، فإذا قلنا مثلا جاء زيد ضاحكا، يعني هو يضحك في وقت مجيئه، ليس المعنى أنه ضاحكا في كل حياته أو كان ضاحكا أمس ومثل هذا. فإذا قلنا هنا قال رجلان من الذين يخافون هي صفة للرجلين أنعم الله عليهما على الحال، فيكون المعنى أنعم الله عليهما في وقت كلامهما ولم ينعم عليهما في الجملة، ويعني في العموم، وهذا ليس مقصودا، ولهذا قال يضعف من حيث المعنى أن تكون حالا، ولا يضعف في الصناعة، يعني من جهة النحو ليس بضعيف، لأن الرجلان، لأن كلمة الرجلان نكرة وبعدها صفة، وهذا يخصصها، فيجوز أن يكون بعدها حال. ولهذا قال لا يضعف في الصناعة لوصفها بالظرف. ومنها قول الله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، فذهب الجمهور إلى أن حصرت صدورهم جملة خبرية، يعني قالوا هي جملة خبرية، وقيل بل إنشائية، إذا كانت إنشائية فهي دعائية، فهمنا؟ جملة حصرت صدورهم جملة ذهب الجمهور إلى أنها خبرية، ثم اختلفوا، فقال جماعة منهم الأخفش هي حال من فاعل جاء، حال من فاعل جاء على إضمار قد، ويؤيده قراءة الحسن. طيب هي يؤيده حصرة صدورهم أو حصرة صدورهم بالإسمية، بالإسم فيجعلها ماذا؟ يجعلها حالا بالنصب مباشرة. وقال آخرون هي صفة لئلا يحتاج أو لئلا يحتاج إلى إضمار قد. ثم اختلفوا في هذا، لأن الجملة هنا بفعل ماضي، والفعل الماضي إذا وقع حالا يحتاج إلى قد لتقربه من الحال، فقالوا هي صفة لكي لا نحتاج إلى إضمار قد. ثم اختلفوا، فقيل الموصوف هنا منصوب محذوف، أي قوما حصرت صدورهم، أو جاءوكم حال كونهم قوما حصرت صدورهم، ورأوا أن إضمار الاسم أسهل من إضمار حرف المعنى، يعني من إضمار قد. قال وقيل مخفوض مذكور، وهم قوم المتقدم ذكرهم، فلا إضمار البتة، وما بينهما اعتراض. ويؤيده أنه قرأ بإسقاط أو، وعلى ذلك يكون جاءوكم صفة لقوم التي ذكرت من قبل، ويكون حصرت صفة ثانية، وقيل بدل اشتمال من جاءوكم، لأن المجيء مشتمل على الحصر، وفيه بعد، لأن الحصر من صفة الجائين ليس من صفة المجيء، الحصر وهو الحبس صفة للإنسان ليس صفة للمجيء نفسه. قال أبو العباس المبرد الجملة هنا إنشائية، حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم، كأنه دعاء عليهم. الجملة، قال المبرد، الجملة إنشائية معناها الدعاء، مثل غلت أيديهم، فهي جملة مستأنفة. طيب هذا دعاء. ورد بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم عن قتال قومهم لا يتجه، يعني الدعاء هنا لا يستقيم في هذه في هذه الجملة. طيب لأن المعنى أنه يدعو عليهم بماذا؟ بتضييق الصدور، وهذا بتضييق الصدور عن قتال قومهم، وهذا ليس المقصود هنا. نقول أو ننظر إلى الآية، نعم يقول يقول الله تعالى في قوم من الكافرين أو من المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون في المنافقين وتنقسمون إلى قسمين، قسم يقول لهم عذر أو لهم كذا أو لهم كذا، وقسم يشدد عليهم، لماذا تنقسمون؟ والله أركسهم بما كسبوا، الله تعالى هو الذي أضلهم بسبب فعلهم. طيب أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم ذكر الله تعالى حال هؤلاء المنافقين الذين ترحمونهم أو بعضكم يرحمهم ويميل إليهم. قال الله تعالى فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا، هم يتمنون كفركم كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء، ينهى الله تعالى، حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، يعني لا تتخذوا منهم أصدقاء حتى يهاجروا، فإن هاجروا فهذا دليل على صدق الإيمان، وإن لم يهاجروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين. قال: فإن تولوا، إذا لم يهاجروا، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. مطلقا كل مشرك لا بد من قتله. قال الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين بينكم وبينهم عهد، أو جاءوكم أو قوم جاءوا إليكم هم مشركون، حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني يقولون: يا رسول الله، لا نريد قتالك ولكننا لا نقف معك على قومنا. طيب، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. يعني هذا من فضل الله تعالى أنه جعل هؤلاء القوم يعتزلون القتال، لا يقاتلونكم ولكن لا يريدون قتال قومهم، ولكنهم مشركون. لو أراد الله تعالى أن يجعلهم حربا عليكم لحرك قلوبهم فكانوا مع قومهم، وهذا من فضل الله على المؤمنين. فهمنا؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. جيد. طيب، هؤلاء الذين نتكلم الآن عنهم، يقول الله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم. فيقول هنا: ربما تكون هذه الجملة في محل جر صفة لقوم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه صفة لقوم، أو جاءوكم، تكون جاءوكم معطوفة على ذلك فهي صفة لقوم التي سبقت، ولهذا السبب نقول حصرت صدورهم في محل جر نعت لقوم المذكورة قبلها، وهم قوم المتقدم لذكرهم، فلا إضمار هنا، ويكون ما بينهما اعتراضي. ويؤيده أنه قرأ بإسقاط أو، يعني إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق جاءوكم بدون أو. جيد. وقيل بدل اشتمال من جاءوكم، يعني حصرت صدورهم هي بدل من جاءوكم، لأن المجيء مشتمل على الحصر. طيب، حصرت صدورهم بدل من جاءوكم، يكون المعنى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم، فحصرت صدورهم بدل من جاءوكم. قيل هذا، وهذا فيه بعد، لأن الحصر من صفة الناس لا من صفة الفعل. قال المبرد: الجملة هنا إنشائية، معناها الدعاء، يعني اللهم ضيق صدورهم، مثل قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا دعاء عليهم. فهمنا؟ فهي جملة معناها الدعاء، وهي مستأنفة، ورد بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم لا يميل، يعني لا ليس مقبولا هنا أن يكون المعنى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم عقد، أو الذين جاءوكم لا يريدون قتال قومهم. فلا يعقل أن نقول: الذين جاءوكم لا يريدون قتال قومهم، اللهم ضيق صدورهم. تفهمني؟ فهؤلاء قوم جاءوا لا يريدون قتال المسلمين، ولكن لا يريدون قتال قومهم. فتوجيه الكلام هنا على الدعاء لا يستقيم من جهة المعنى، ومما يحتمل أيضا قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية ويجوز أن تقدر نافية. واتقوا فتنة لا تصيبن هذا بالنهي أو لا تصيبن بالنفي، والكلام مؤكد. فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية ونافية، وعلى الأول فهي مقولة لقول محذوف وهو الصفة. واتقوا فتنة مقولا فيها لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني خافوا من فتنة، هذه الفتنة يقال عنها إنها لا تصيب الذين ظلموا فقط بل تصيبهم وتصيب غيرهم، فهي فتنة عامة. فهمنا؟ أي فتنة مقولا فيها ذلك. ويرجحه أن توكيد الفعل بالنون بعد لا ناهية قياس جيد، يعني ويقوي هذا أن لا ناهية موجودة، وهذا طلب، والطلب يجوز أن نؤكد الفعل المضارع بعده بلا مشكلة، بل هذا كثير. جيد. إذن هو يرى أن يكون ناهية أو نعم، هو يقول هذا أرجح. فهمنا؟ مثل قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا. وعلى الوجه الثاني هي صفة لفتنة، ويرجح هذا الوجه أنه لا يحتاج إلى تقدير. القيد الثاني صلاحية هذه الجملة للاستغناء عنها، وخرج وقال إنني عندما تكلمت عن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال وضعت قيودا، قلت لا بد أن تكون الجملة خبرية ليست إنشائية، ولا بد أن تكون مستغنية عما قبلها. تفهمني؟ فإن لم تكن مستغنية كجملة الخبر وجملة الصلة فهذا لا يجوز أن نقول إنها جملة في محل نصب حال أو في محل نعت، في محل رفع أو نصب أو خفض نعت. قال صلاحيتها للاستغناء عنها، وخرج بذلك مثلا جملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحكية بالقول التي تقع مفعولا به، فإنها لا يستغنى عنها، بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها وأشباه ذلك، يعني لا نستطيع أن نفهم الكلام بالضبط إلا بهذا التقدير. القيد الثالث وجود المقتضي، واحترزت بذلك عن قوله تعالى فعلوه من قوله وكل شيء فعلوه في الزبر، فإنه صفة لكل أو صفة لشيء، ولا يصح أن يكون حالا من كل مع جواز الوجهين، في مثل قولك أكرم كل رجل جاءك، يعني كل رجل حال كونه جاءك أو كل رجل موجود. فهمنا؟ لعدم ما يعمل في الحال هنا، ولا يكون خبرا لأنهم لم يفعلوا كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر. طيب، لا نستطيع أن نجعله حالا لأن المعنى لا يدل على هذا. فهمنا؟ كل شيء هذا مبتدا ومضاف إليه، وفعلوه فعل وفاعل ومفعول به، هذا هو الاعتراض، أو هذه هي الجملة التي نتكلم عنها، هل نعدها نعتا أو حالا. وفي الزبر هذا خبر لكل شيء، والمعنى كل مفعول لهم موجود في الزبر، موجود في الكتاب، الزبر هو الكتاب الذي كتب عليهم. هنا لا نستنى أن نعرب حال، لماذا؟ لأنك لو جعلته حالا، لو جعلته حالا لاحتاج إلى عامل، والعامل هنا ليس قبله إلا المبتدأ، وهل تكون الحال من المبتدأ؟ خلاف، أجازه سيبويه ومنعه آخرون. لماذا؟ قال لعدم ما يعمل في الحال، لأننا لا نجد عاملا هنا. طيب، لأن المبتدأ عند سيبويه لا يعمل، فسيعمل الابتداء، وعند سيبويه يجوز، ولكن لا يجوز عند غيره. فإذا قلنا مثلا زيد قائما خير من عمرو، زيد قائما، القاعدة تقول إن العامل في الحال هو العامل في صاحبها. يعني جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال منصوبة، ما الذي نصبها؟ نقول أين صاحب الحال؟ صاحبها زيد. ما الذي عمل في زيد؟ الفعل جاء، هو الذي رفع زيد، فهو الذي نصب الحال. تفهمني؟ قابلت زيدا مبتسما، قابلت زيدا مبتسما، فمبتسما حال من التاء مثلا في قابلت، أو حال من زيد، حال من الفاعل أو من المفعول. أين العامل الذي نصب الحال؟ مفعوله. أين العامل الذي عمل في الفاعل أو في المفعول؟ هو الفعل قابل. فكذلك إذا كان هو العامل في صاحب الحال فهو العامل في الحال. طيب، فماذا لو قلت زيد ضاحكا خير من عمرو؟ فزيد مبتدأ وضاحكا حال وخير خبر. والسؤال أين العامل الذي عمل في ضاحكا؟ تقول من هو الضاحك؟ هو زيد. أين عامل زيد؟ زيد مبتدأ. أين عامله؟ الابتداء. إذن العامل في الحال هو الابتداء. جيد. قال العلماء الابتداء عامل معنوي وهو ضعيف ولا يعمل إلا الرفع. الابتداء يعمل رفع فقط، لا يعمل النصب. تفهمني؟ فهنا كيف ينصبه؟ أجازه سيبويه ومنعه آخرون، وأجازه آخرون بقيد، يعني وضعوا له قيدا. فهنا يقول هذا كل شيء هذا مبتدأ، تفهمني، وهو مخصص، ولكن فعلوه، جملة فعلوه. طيب، أولا ما المعنى؟ الله تعالى يقول هذا في مقام ذم هؤلاء القوم، فقال كل شيء فعلوه، يعني كل شيء مفعول من أفعالهم التي فعلوها موجود في الزبر. ليس المعنى في كلمة في الزبر هنا يعني في الكتاب المكتوب عليهم، إما اللوح المحفوظ الذي كتب قبل أن يخلقوا، أو الكتاب الذي كتبته الملائكة. بكل، في الزبر ليس متعلقا بفعلوه، بل هو خبر لكل. والكلام في فعلوه هل هو حال من كل، من كل شيء، أو صفة له؟ فهو يقول هنا هو صفة لكل أو صفة لشيء، ولا يصح أن يكون حالا من كل، مع جواز الوجهين في قولك مثلا أكرم كل رجل جاءك، لأن أكرم هنا فعل، تفهمني، فيكون جاءك حال من كل أو نعت، يجوز الوجهان. أما في كلامنا هنا فلا يجوز، لأن الابتداء لا يعمل في الحال، لعدم ما يعمل في الحال، يعني في الجملة الأولى. ولا يجوز أن يكون خبرا، لأنهم لم يفعلوا كل شيء، لا تقل كل شيء مبتدأ فعلوه خبر، لأنهم لم يفعلوا كل شيء، فهمنا؟ فنقول إنه ماذا؟ إنه نعت. ونظير ذلك قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق، يتعين كون كلمة سبق صفة ثانية ليست حالا من الكتاب، لأن الابتداء لا يعمل في الحال كما قلنا، ولا من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لولا كما لا يذكر بعد الخبر، أو لا يكون خبرا لما أشرنا إليه، لأنه ليس هو المتمم. ولا ينقض الأول بقولك لولا رأسك مدهونا، ولا الثاني بقول الزبير رضي الله عنه ولولا بنوها حولها لخبطتها. جيد جميل. هذا كلام الزبير بن العوام رضي الله عنه. كان الزبير مشهورا بالشدة على النساء. طيب، وهو يقول لولا بنوها حولها، يعني هذه المرأة، لخبطتها، يعني لضربتها، كأنها فعلت شيئا. وهو يقصد أسماء رضي الله عنها، يعني أسماء بنت أبي بكر، هي زوج الزبير، وكان لها أولاد مثل عبد الله ومصعب، وهؤلاء أولاد. فهو يقول إننا قد تقدمنا في السن، ولولا يعني أولادها لضربتها، بمعنى أنه لا يصلح الآن، لا يصلح الضرب الآن، فعندنا أولاد وعندنا وحالنا مختلفة. قال هنا ومثل هذا نادر، فلا ينقض القاعدة التي قلنا، يعني أن يذكر الحال بعد لولا. نعم نعم، أن يذكر الحال بعدها، فهذا نادر لندورهما. أما قول ابن الشجري في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم، أن عليكم خبر، فهذا مردود، بل هذا متعلق بالمبتدأ، والخبر محذوف لأنه معلوم أن بعد لولا يحذف الخبر إذا كان دالا على كون عام. جيد. القيد الرابع الذي قيدته هنا انتفاء المانع، والمانع الذي يمنع أربعة أنواع. أحدهما ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده، ويتعين حينئذ الاستئناف، نحو قولك مثلا زارني زيد سأكافئه، أو لن أنسى له ذلك. فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال كما قلنا، ولكن وجد مانع هنا وهو السين أو لن، لأن السين ولن تدلان على المستقبل، فما أردنا بهما الحال، لأن الحالية لا تصدر بدليل استقبال. أما قول بعضهم في قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فقالوا إن سيهدين حال، كما تقول سأذهب مهديا مثلا في المعنى، فهذا سهو. الثاني من الموانع ما يمنع وصفية كانت متعينة لولا وجود المانع، نحن جئنا بما يمنع الحال. ما يمنع الوصفية من الموانع ويمتنع فيه الاستئناف، لأن المعنى على تقديم على تقييد المتقدم، فيتعين للحالية بعد أن كانت ممتنعة. ومثال ذلك قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهمنا؟ يعني عسى أن تكرهوا شيئا حال كونه خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا حال كونه، عسى أن تحبوا شيئا حال كونه شرا. طيب، ومثله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، القرية نكرة وهي خاوية، قال العلماء هذه حال. لماذا؟ لأنه صدر بالواو، والنعت لا يرتبط بالواو، فالواو هنا مانع من الوصفية. فهمنا؟ كما في ما قبلها وهو خير لكم. وقول الشاعر أيضا مضى زمن والناس يستشفعون به، فجملة الناس يستشفعون هي أصلا صفة لزمن. طيب، ولكن دخلت الواو، والواو هنا تمنع من النعت، فنجعلها حالا، وهذه قبلها نكرة، نقول نعم ولكن وجد مانع يمنع من الوصفية، فننتقل إلى الحالية. والمعارض فيهن في هذه الجمل الواو، فإنها لا تعترض بين الموصوف وصفته، خلافا للزمخشري ومن وافقه. المعارض الثالث هو ما يمنعهما معا، ما يمنع الحالية والوصفية، مثل قول الله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وقد مضى البحث في هذا حفظا من كل شيطان، الله زين السماء الدنيا بمصابيح، وحفظا من كل شيطان ماذا؟ من كل شيطان مارد. طيب صفة الشيطان أنه مارد، لا يسمعون ليست صفة للشيطان، لأن كما قلنا الله تعالى لا يحفظ السماء من شيطان لا يسمع، إذا ما فائدة الحفظ؟ هو أصلا لا يسمع، فلماذا تحفظ منه؟ بل العكس، أن السماء حفظت من كل شيطان مارد يذهب ليتسمع فحفظت منه، وكذلك لا تصلح حالا، لأنه في حال كونه لا يسمع لا تحفظ منه. المانع الرابع ما يمنع أحدهما دون الآخر، ولولا المانع لكانا جائزين، وذلك نحو قولك ما جاءني أحد إلا قال خيرا، فإن جملة القول كانت قبل وجود إلا محتملة للوصفية والحالية، ما جاءني أحد قال خيرا، فلما جاءت إلا امتنعت الوصفية، لأن الصفة لا تفصل بإلا. ومثله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. طيب إذا سألت كيف تكون حالا من أحد وهو نكرة، نقول قبلها نفي، والنفي مما يسوغ مجيء الحال من النكرة. ما جاءني أحد، تفهمني، ما أهلكنا من قرية. أما قوله وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فالآن الوصفية ممنوعة من جهتين، بسبب إلا وبسبب الواو، إلا والواو. ولم يرى الزمخشري وأبو البقاء واحدا منهما مانعا، وكلام النحويين الزمخشري وأبو البقاء يقولون هذا لا يمنع الصفة، ويجوز أن نقول صفة معهما. فإن قلت جاءني رجل إلا راكب، إلا راكب، فالتقدير إلا رجل راكب عندهما، يعني أن راكبا صفة لبدل محذوف. قال وفيه قبح، يعني فيه قبح الحذف هنا، ولكنه يجيزه، لجعلك الصفة كالاسم، يعني في إيلائك إياها العامل، أن تأتي بالعامل وبعده الصفة مباشرة. قال الفارسي لا يجوز أن تقول مررت بأحد إلا قائم، يعني إلا مررت بقائم، هذا فيه قبح، لأنك تأتي بالصفة بعد الفعل مباشرة. فإن قلت إلا قائما جاز، لأن الحال لا بأس أن تأتي بعد العامل. ومثل ذلك قوله وقائلة تخشى علي أظنه ستلدي به ترحاله وجعائله، وقائلة تخشى علي، يعني ورب قائلة تخشى علي تقول أظنه ستلدي به ترحاله، يعني ستنزل به ترحاله وجعائله. فإن جملة تخشى علي حال من الضمير في قائلة، ولا يجوز أن يكون صفة لها، لأن قائلة هو صفة أصلا، يعني رب امرأة قائلة، فقائلة هي صفة لامرأة محذوفة، فكيف نأتي بالحال من الصفة؟ قال لأن اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل. واضح؟ قال هذا والله أعلم. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، انتهى الكلام عن الجمل بعد النكرات وبعد المعارف، وننتقل بإذن الله تعالى إلى الباب الثالث من الكتاب، وهو ما يتحدث فيه المصنف عن شبه الجملة، عن أحكام شبه الجملة. انتهينا من الجملة، ننتقل إلى شبه الجملة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.